كثيرا ما يحصل عندنا الولائم في بلدنا مع وجود الموسيقى وربما كشف العورات عند النساء، فقد يكون ذلك ندعى من أقاربنا، فهل نقاطع هذه الولائم ولا نذهب؟ كل ذلك غير جائز، لا الموسيقى ولا التكشف، والإنسان عليه أن يحرص أن يعظهم ويذكرهم قبل ما يوجد الشيء، يعني قبل أن يوجد الشيء، يعني يحرص على توجيههم وإرشادهم وبيان يعني خطورة يعني هذا الشيء الذي يقع فيه، وأن الزواج يعني يكون سالما من هذه المنكرات، وإذا حصل يعني شيء من هذا فإنه لا يذهب إذا ما يعني ما استجابوا لدعوته وتوجيهه فإنه لا يذهب. وكذلك النساء لا تذهب للمكان الذي فيه التعري. يقول أحسن الله إليك، إذا كان بذهابه للدعوة يخفف المنكر، لا يذهب تماما المنكر لا يزول، ولكن يخفف بوجوده، يعني إذا لم يحضر سيعملون أغاني وموسيقى، يأتون بفنان، أما إذا حضر ربما خف المنكر، يحضر أو لا يترك؟ لا، إذا كان المنكر سيزول، أما كونه يبقى وفيه منكر يعني مو معنى ذلك إذا صارت منكرات وراح بعضها والمنكر وبعضها يبقى فيجلس، لأنه لو ما فيه إلا هذا المنكر وحده لا يذهب إليه إذا كان لا يزول، أما كونه يذهب وفي منكرات يروح بعضها وبعضها يبقى كلها منكرات يجب أنها كلها تذهب.